بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. هذا تحذير، وفي ذات الوقت امتنان من الله سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت تحذير بشدة الانتقام. فالذي من عليكم بالسمع والأبصار، الذي من عليكم بالفؤاد، قادر سبحانه وتعالى على سلب ذلك منكم. وهذا تحذير طالما تكرر معناه، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فقوله تعالى فنردها على أدبارها لأهل العلم فيه قولان: أحدهما أننا نمحو معالم الوجه فيصبح الوجه بلا معالم، يصبح الوجه بلا عينين بلا أنف بلا فم بلا حواجب، يصبح كالقفا، فالله قادر على ذلك. فهذا أيضا تحذير من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أي نجعل الوجه القفا. والوجه الآخر من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نجعل الأعين والفم في الخلف والقفا في الأمام. فهذا أيضا تحذير وتهديد، فالله قادر على ذلك، كما قال في آية تحمل قريبا من المعنى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي لسخطناهم وجعلناهم أمواتا على هيئتهم التي كانوا عليها، كما يرى الآن ويكتشف. اكتشف أقوام في المحيطات المتجمدة الشمالية، أقوام مسخوا على مكانتهم، فترى الرجل متجمدا تحت الثلج وهو نائم مضطجع، رأسه على يده اليمنى مثلا، وترى الآخر مسخ على حاله وهو قائم أو هو مضطجع أو على أي حال كان عليه. فربي قادر على ذلك. كثيرا ما يهدد العباد بذلك، يهدد بالطمس على الأعين، طمس الوجوه أجعلها كالقفا، يهدد بالمسح على مكانته، وربنا على كل شيء قدير. ولقد مسخ الله أقواما فصاروا قردة كما تقدم في سورة الأعراف، وهذا يكون على الحقيقة خلافا لمن قال من المفسرين المعاصرين أو من أصحاب المدرسة العقلية في التفسير، الذين وسموا أنفسهم بأنهم أصحاب المدرسة العقلية ويكيفوا التفاسير على ما تقتضيه العقول. فقال قائلهم: إن الطمس يكون للقلوب ليس للأبدان، بل وبعضهم أول مسخ القردة من بني إسرائيل إلى مسخ القلوب، أي جعلنا قلوبهم كقلوب القردة. هذا باطل من القول. وجواب أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يطمس وجه الشخص، أن يمحو معالم الشخص، أن يرد الوجه إلى القفا، كل ذلك ربي عليه قادر. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله وجهه ورأسه إلى رأس حمار، وجه حمار؟ ولا رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قيل لماذا أفرد السمع وجمع البصر وهنا في الآية نأخذ الله سمعكم على الإفراد وأبصاركم على الجمع. فمن العلماء من قال ذلك لتفضيل السمع على البصر، ولهذا نظائر في كتاب الله لقوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فأفرد اليمين بشرفه وجمعت الشمائل لنقصها. أورد البعض في هذا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك بنات خالك وبنات خالاتك. فأفرد العم وجمعت العمات، قيل إنه من هذا المعنى فالله أعلم. ولا رأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فلم تفقى شيئا بعد. من إله غير الله يأتيكم به، أي بالذي أخذ منه، فالهاء هنا عائدة على الذي أخذ منا. ولذا كان من الدعاء اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري. انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوع الآيات ونذكرهم بها منوعة، أحيانا نلفت نظرهم إلى آفاق السماوات والأرض يستدلون بها على وحدانيتنا، أحيانا نلفت نظرهم إلى النبات، أحيانا نلفت نظرهم إلى أبدانهم، أحيانا نلفت نظرهم إلى أبنائهم، أحيانا نذكرهم بالجنة، أحيانا نذكرهم بالنار. كل هذا التصريف والتنويع للآيات لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون. ولكن ومع كل هذا التصريف فإنهم لا ينتفعون بهذا التصريف ولا التذكير، بل يصدفون أي يحيدون عن الحق إلى الباطل، وينصرفون عن الإيمان إلى الكفر، وعن الهداية إلى الغواية. فالآيات صرفت، معنى صرفت نوعت تعددت، ومع هذا كله لم ينتفع من طمس على قلبه وختم على قلبه. فذكروا بأن الله قادر على محو سمعهم وأبصارهم، ذكروا بأن الله قادر على إنزال العذاب بغتة أو جهرة، ذكروا بأن الساعة قد تأتيهم بغتة، ذكروا بأسلافهم السابقين، ذكروا بأمم قد خلت ومضت ومع ذلك لم تجد كل هذه الأنواع من أنواع التذكرة، ولم تنفع أهل الظلم الذين ختم على قلوبهم. ثم يقول تعالى ذكره قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة في فجأة أو جارة، أي ترونه عيانا مقبلا عليكم. سلف وبينا أن صور العذاب تتعدد، فأحيانا يأتي العذاب بغتة وأنت لا تشعر، أحيانا يأتي العذاب وأنت تترقب حصوله، تترقب وقوعه، كما قال تعالى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هناك أخذ على التخوف وأخذ في التقلب فجأة. أخذ على التخوف كالمريض الذي ينتظر الوفاة، كالمحكوم عليه بالإعدام الذي ينتظر تنفيذ الإعدام، كالخائف من العدو الذي يترقب وصوله كل يوم. فكل هذا أخذ على تخوف وترقب. فقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة وأنتم ترونه مقبلا عليكم، كما يكون الشخص في سفينة وهي مشرفة على الغرق ستغرق، ويسأل هل من منقذ، وهي في الطريق إلى الغرق تستمر في طريق سيرها إلى الغرق، ويرقب متى سيموت. فهذا من المراد بقوله تعالى أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي في غالب الأحوال، وإلا فأحيانا يموت أهل الصلاح مع أهل الشر والفساد، أحيانا يموت أهل الصلاح ويهلك مع أهل الشر والفساد. في المسألة تفصيل، فمن الدليل على أنه قد يموت ويهلك أهل الشر ومعهم أهل الخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت إحدى نسائه: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. وفي الحديث الآخر: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. أحيانا يهلك أهل الصلاح مع أهل الشر والفساد، وأحيانا يسلم الله أهل الصلاح وينتقم من أهل الفساد. قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولذا ولأنه قد يهلك أهل الصلاح أهل الشر وقد يستثنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: وجدير بنا أن ندعو الله بذلك، أنه إذا انتقم من أهل الفساد أن يسلمه وأن يحفظه من أن يؤخذ معه، كما في الآية الكريمة، وينبغي أن يمعن النظر فيها: ربي، أي يا ربي، إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب، إذا حققت فيهم ما وعدتهم به من إنزال العذاب عليهم فيا رب لا تأخذني معهم ولا تعاقبني معهم. فهذا من معاني قوله تعالى: أمر الله رسوله أن يدعو بهذا الدعاء: قل ربي يا ربي، قل يا رسول الله سائلا الله: يا ربي، إما تريني ما يوعدون، يا ربي إذا أحللت بهم عذابك الذي وعدتهم فيا رب لا تأخذني معهم ولا تهلكني بعذابهم، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ومن هذا الذي يصاغ على ألسنة بعض الأئمة: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين. فهذا من المعاني، والله أعلم. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. استفيد منه أمر يخص الدعاة إلى الله، إذ هم أتباع الرسل في هذا الباب. الأمر هو أنه لا يقتصر قولهم على الإنذار فقط وعلى التحذير فقط، بل وكما يحذرون الناس ينبغي أن يرغبونهم كذلك. فكما قال عدد من علمائنا: لا ينبغي أن تذكر فقط بالقبر والبلى والعذاب والصراط والزلات والحسرات والزفرات في الجحيم والنار وعمقها والعذاب الذي فيها فقط، بل لزاما أيضا أن تذكر بالجنة ونعيمها وما عده الله فيها للطائعين للمؤمنين، أن تذكر أيضا بأن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة على أهله، تذكر أيضا بأن المحتضر المؤمن يبشر عند الوفاة تطمئنه الملائكة: لا خوف عليك ولا أنت تحزن. فالرسل أرسلوا مبشرين لمن أطاع بالجنة ومنذرين لمن عصى بالنار. كذا قال فريق من أهل العلم، بل إن من العلماء من قال: إن استرسال الخطباء استرسال الوعاظ في ذكر القبر والبلى والديدان والأكفان غير وارد بشدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأولى من ذلك، الأولى من أن تجلس تحدث الناس عن الكفن وكيف تمزق، وعن الشعر الجميل الناعم كيف تمرد، وعن العيون ما إلى ماذا آلت، وعن الديدان وكيف أكلت. ترسل ضيع أوقاتا في هذا أن تعرف الناس بربهم وخالقهم، تخبرهم عن الله رحمته التي وسعت كل شيء كرمه قبوله للتوبة عن العباد إذا ما هم رجعوا إليه، كونه منتقم شديد الانتقام، كونه غافر الذنب. فتعريف الناس بربهم وحملهم على طاعة الله أولى من الاسترسال في ذكر القبر والبلاء والديدان ونحو ذلك. ولم يعد كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الاسترسال في ذكر القبر والبلاء، لم يعد عن النبي الاسترسال فيه، إنما المعهود كثرة تذكيره بالله سبحانه وتعالى بسعة رحمته بأليم عقابه. فهذا الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسلك، الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام من طرائق التذكير، من طرائق التحذير، من طرائق التبشير، ينبغي أن نسلكه. بارك الله فيه. فإذا رمنا تقويم الخطيب الذي يخطب، علينا نذكره بأمور منها أنه وكما أنه ينذر الناس فعليه أيضا أن يبشر الناس، كما أنه منذر محذر عليه أيضا أن يبشر، كما أنه يخوف الناس من عقاب الله أيضا يذكر الناس بسعة رحمة الله عز وجل. أيضا ينبه على شيء، أن الخطب ليست محلا لذكر الأشخاص ولا لذكر أمور يسترسل فيها كالتي سلفت، الدود في القبر ماذا يصنع، ولم أقف على أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الدود في القبر ماذا يصنع، ولا كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ورد تبشير في شأن القبر، وكيف وأنه قد يكون روضا من رياض الجنة، وكيف وأن العمل الصالح يأتيك فيه مبشرا أن عملك الصالح صورة رجل أبيض، أبيض الوجه أبيض الثياب، كيف وأن أبوابا تفتح لك إلى الجنة وأنت في قبرك. فلا يكون القبر كما يذكر بعض المذكرين موحشا مظلما على الدوام، كلا، بل هو لأهل الإيمان من حسن المجلس، لأنه يفتح لهم باب إلى الجنة فيأتيهم من روحها وريحانها، فيقولون رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. وفي الحقيقة هذه المعاني قل المتحدثون فيها، والناس وكما أنهم يحتاجون إلى التذكير والتحذير يحتاجون أيضا إلى التبشير. بارك الله فيه. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، قبل أن يكونوا منذرين، مبشرين ومنذرين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى هنا: فمن آمن ولم يقتصر على الإيمان والتصديق القلبي، بل قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم مما هو آت ولا هم يحزنون على ما قتل. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب الفسق. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. فالمشركون كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغنيهم وأن يحيل لهم الصفا ذهبا، فقال الله لنبيه: قل لهؤلاء، قل لسائليك عن هذه الأشياء، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما ادعيت أنني أملك خزائن الله، بل الخزائن كلها بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولله خزائن السماوات والأرض. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن كلها بيد الله. فلذا إن أردت رزقا فاسأل الله، إن أردت من العافية فاسأل الله، إن أردت من الأولاد والبنات فاسأل الله، إن أردت زواجا فاسأل الله، علما فاسأل الله، كل شيء تريده خزائنه بيد الله سبحانه. قل لن أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هل كل الغيب لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سلف ذكرنا أن هناك أمور الغيب أمور علمناها على الإجمال، فنحن نعلم جميعا بما أخبرنا الله في كتابه أن دابة ستخرج من الأرض تكلم الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. نعلم جميعا أن يأجوج ومأجوج سيخرجون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد. نعلم جميعا أن عيسى عليه السلام سينزل من السماء كعلامة من علامات الساعة ومن أشرتها الكبرى. قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أمور نعلمها وإن لم تحدث الآن، لكن نعلم أنها آتية بين يدي السماء. نعلم أن السماء ستنشق وأن الأرض ستمد وأن الشمس ستكور، أمور أعلمنا الله بها وأعلم بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وثم أمور خاصة أعلم الله بها بعض المرسلين، قال عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. قال يوسف الصديق عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فمن العلماء من قال ولا أعلم الغيب، قيل إنه أمر الساعة، فأمر الساعة لا يعلمها أي شخص أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ومن العلماء من قال المراد بعلم الغيب أنه ما سيكون في غد كما قال الرسول ولا يعلم ما في غد إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله. قال تعالى ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا الوحي الذي أنزله الله علي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل يا هؤلاء هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون. ثم يقول تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، قوله تعالى وأنذر به أي وأنذر بالقرآن كما قال تعالى تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فقوله جل ذكره وأنذر به استفاد منه شيء أن الدعاة إلى الله عليهم أن يذكروا بالقرآن، يذكروا بالقرآن وبآياته، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما الإكثار من الحواديت والحكايات والقصص التي لا تكاد تسمن ولا تغني من جوع، فهذا يكاد أن يكون زبدا يذهب جفاء، ولكن التذكير بكتاب الله والأنفع والأمثل. قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم إنك وفي تذكيرك بآيات الله تثاب يثيبك الله، ثم إنك تعصم من الزلات. أما إذا ذكرت بالحواديت قصص فإنها تقبل وتدبر، تقبل وتدبر، القصص تقبل وتدبر، تعطي وتصيب، تنفع مع شخص لا تنفع مع الآخر. لكن القرآن ننظر به وينظر به من بلغه هذا القرآن. فقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي يخافون يوم الجمع يوم الحشر. هل الرسول ينذر فقط هؤلاء المؤمنين؟ قال العلماء إن الرسول ينذر الجميع، ولكن خص هؤلاء لكونهم المنتفعين بالذكر. المنتفعين بالإنذار، خص هؤلاء لكونهم الذين قبلوا الإنذار وأنزلوه منزلته، وإلا فالرسول ينذر الجميع. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي أن يتولاهم ولا شفيع يشفع لهم إلا بإذن الله لعلهم يتقون. ثم قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كتوطية نحن كمسلمين ليس من حقنا أن نتصرف كما شئنا، ليس من حقنا أن نصادق من شئنا، ليس من حقنا أن نفارق من شئنا، ليس من حقنا أن نتكلم كيف شئنا ولا أن نذهب إلى حيث نريد، بل نحن لله عبيد، نتكلم كما أمرنا الله، نسكت إذا أمرنا بالسكوت، نذهب إلى حيث يحب لنا الله أن نذهب. فلذلك إننا نفارق هؤلاء الديمقراطيين ونفارق هذا المذهب الديمقراطي الكافر الذي يخول للشخص أن يفعل ما يشاء وأن يتكلم بالذي يريد تحت شعارات باطلة أسماها بعضهم الحرية، أسماها بعضهم الديمقراطية. فنحن لسنا بأحرار، نعلنها دائما وأبدا أننا عبيد لله سبحانه. ليس من حقي أن أتكلم كيف شئت ولا أن أخوض في الأعراض كيف شئت، إنما ملزم أن أتكلم بالطيب من القول، لأن الله أمرني بذلك. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أهل الديمقراطية فيقولون حرية الكلمة، لا، لسنا بأحرار، نحن لله سبحانه وتعالى عبيد. في الديمقراطية قد يذن الشخص لك أنت حر، نحن عندنا لا، هذه كبيرة من أكبر الكبائر، ونجاهد ونقاتل لمنعها، لمنع هذا الفحش، لمنع هذه الدعارة. الديمقراطية يقولون لك أن تأكل ما تريد، أما نحن لا، لا نأكل كل ما نريد، بل هنالك مطعومات حرمت علينا، حرمها الله سبحانه علينا، حرمها علينا رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل الفوارق بيننا وبين غيرنا من أصحاب هذه المذاهب المعاصرة الباطلة الهدامة التي تتسمى بتسميات براقة في ظاهرها وباطنها من قبل العذاب والعياذ بالله. أحيانا شعارات براقة تثار وتدخل على الناس، كما قال الرسول: إن من البيان لسحرا، تأخذ بتلابيب الناس وعقول الناس وهي باطلة من الأصل، كما أسموا الثورة المصرية مثلا. الثورة المصرية أصلا هي الخوارج، يعني الثورة بغض النظر عن المعتقد الذي يتدين به أهل الثورة المصرية، لكن في حقيقة الأمر هم خوارج. الذين خرجوا على الملك خوارج، الذين خرجوا على الملك خوارج، وإن أسموها ثورة. فأن يصبغون الخوارج بصبغة الثوريين، وما أباحه الله من الرزق يقولون رأس مال، ومن ثم يصادرون أمواله ويؤممون. كان من مبادئ الثورة الهدامة القضاء على الإقطاع، فرزق الله شخصا رزقا من حلال، فبأي وجه حق تصادر أمواله وتأكلها وتطعمها غيره؟ والله يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فظهرت الثورة المصرية بنود، وكانت تدرس، وأرض النوع لا زالت، وكان من بنودها القضاء على الإقطاع والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم وإلى غير ذلك من الخرابيط التي فعلوها، والتجازوا بسببها أن يطعموا الناس من الحرام، فضلا عن كونهم يسلبوا الناس الأموال فيأخذون من الذي يمتلك 150 منها عنوة وقهرا ويوزعونها. أضروا بالغني وأضروا بالفقير، أطعموا الفقير سحتا وسلبوا الغني أمواله تحت شعارات كاذبة براقة يقولون الثورة، وفي الأصل توصيف الشرع لها أنها خوارج، أنهم خرجوا على السلطان. كما إذا حدث الآن أن جاء شخص يريد الإطاحة بالجهاز الحاكم الآن وإزالة الجهاز الحاكم الآن مع ما يصحبه من سفك دماء إلى غير ذلك، فهنالك طبعا ضوابط شرعية لكل هذه الأمور، هنالك ضوابط تضبط بها. فليس كل من جاءنا جديد نثني عليه، والحاصل أنه لا بد لنا أن نتقن ما نحن فيه وأن نتقن ما نعيش فيه، ونرد كل الأمور إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشخص يستمرئ ما هو فيه وتهون عليه جريمته التي يرتكبها لكون يرى الناس كلهم يجترمون هذه الجريمة. كان حاصل الآن مثلا من سكن شخص في بيت شخص عنوة بناء على القوانين الباطلة التي مكنت المستأجر من عدم الخروج، فيستمرئ أحدهم أن يأخذ من صاحب الملك 50,000 جنيه أو 30,000 جنيه كي يخرج من البيت ويترك له بناء على القوانين الباطلة، ويستمر الآخر أن يأخذ نصف الأرض، نصف الأرض مقابل أن يتنازل للمالك عن النصف الباقي. فأصبح الناس لا يتصورون هذا، وكما قال أنس إنكم تعملون أعمالا هي أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقة. أرجع إلى ما كنت بصدده، ليس من حقنا أن نجالس المجرم، بل المجرم الأثيم يجب علينا اعتزاله واجتنابه. الخير في آيات الله يجب علينا اعتزاله واجتنابه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلزاما أن أعتزل مجالس الباطل، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلزاما أن نفارق الباطل. وأيضا المؤمنون علي أن أواليهم، إجمالا علي أن أوالي أهل الإيمان. فكان الفقراء والضعفاء يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يجالسونه، يريدون بذلك وجه ربهم الأعلى سبحانه وتعالى. كان سعد بن أبي وقاص فقيرا، وابن مسعود كان أفقر منه وأدنى منزلة في الدنيا، وبلالهم كذلك عبد الحبشي وسلمان وصعيد. فهؤلاء الفقراء كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الله سبحانه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون لرسولهم تبع ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. كما سلف كان ضعفاء المسلمين يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفقراء كذلك يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنكف كبراء المشركين عن الجلوس مع الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب هؤلاء، قالوا اطرد هؤلاء لا يجترئون علي، كيف تجالسني؟ هذا حاصل كلامهم مع فلان وفلان وفلان. كالمحافظ مثلا إذا جلس مع شخص حمال يحمل على ظهره ويكتسب من الحلال، كيف تجالسني معه؟ فيستنكف أن يجلس معه. فقال المشركون للرسول اطرد هؤلاء لا يجترئون علي. فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فهم بأمر فنهي عن ذلك أشد الناس. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ونحوه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع اتبع هواه وكان أمره ونحوه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي ونحوه قول قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمن فكان أهل الكبر وأهل الترفع وأهل المناصب وأهل الوجاهات وأصحاب الأموال كانوا ولا يزالون يستنكفون أن يجالسوا عموم الناس يستنكفوا أن يجالسوا أهل الإيمان ولذلك لا تجدون في أوساطكم صاحب منصب كبير إلا في القليل النادر أو صاحب الملايين إلا في الأندر والأندر فهؤلاء يستنكفون أن يجلسوا في بيوت الله يتعلمون ما أوجب الله عليهم أن يتعلمون وأحدهم يقول كيف أجلس معه هذا عامل كيف أجلس معه هذا موظف كيف أجلس معه فهكذا سولت لهم أنفسهم أنهم خير البشر والله أعلم بمآلهم ومصائرهم فإن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال النبي أيضا عليه صلوات الله وسلامه وسئل من أكرم الناس يا رسول الله قال أكرمهم عند الله أتقاهم كذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسولت لهم أنفسهم أنهم أفضل من غيرهم من الفقراء ويستحيل الآن حتى في أنظمة الباطل يستحيل يعني جاءنا بعض الأضياف مرة مأمور شرطة ومعه عسكري خرج طعام تعال تفضل يا أخي وليأكل العسكري فالعسكري يمتنع أشد الامتناع لماذا يا أخي تمتنع كيف أكل مع كيف أكل مع المأمور يا أخي كل تبشر وبشر ممنوع عندك يعاقبني إذا رجعت فعياذا بالله من هذا الكبر والغرور الذي يردي أهله ودائما نذكر إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه نصوص الكتاب العزيز إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالتواضع مطلب شأن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه والبشر يكادون أن يكونوا جبلوا على مثل هذا عياذ بالله ولكن رسولنا علم وتعلمنا منه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وإن كانوا فقراء وإن طلب منك أهل الشرك أن تطردهم فلا تطردهم يعني عندهم كيف يجلس العمدة مع الصالحين أبو جهل كان كبير القوم وابن ربيعة وشيب بن ربيعة أصحاب الأموال والوجهات والمناظر البهيجة والصحة والجمال كيف يجلسون الضعفاء الصعاليق السود الحمر سلمان صهيب بلال عمار كيف يجلسونهم أطرد هؤلاء لا يجتمعون عليه وينزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ألا فلتكسر هذه الرسوم التي استحدثها أقوامنا في هذه الأزمان استحدثها الأقوام في هذه الأزمان توقير صاحب المال توقير صاحب الجاه توقير صاحب المنصب وإن كان فاجرا في دينه وإن كان فاجرا في دينه تراهم يوقرونه ويلتفون من حوله ويصفقون له ويزمرون وقلوبهم له في كثير من الأحيان مغلوبون قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء لن تحاسبهم ولن تتحمل شيئا من أوزارهم إن كان عليهم أوزار فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا بعضهم ببعض كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يقول العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الناس فتنة بعضهم لبعض الغني فتنة للفقير والعكس الفقير فتنة للغني فالغني السري صاحب الملايين ينظر إلى الفقير محتقرا له مزدريا فيضر في ديني بسبب الاعتقاد والاضطرار، والفقير ينظر إلى الغني صاحب الملايين فيتسخط قدر الله، لماذا أعطى الله هذا ولم يعطيه، ينزله منزلة غير اللائقة به مع فجوره في دينه. الفتاة الوضيئة الحسناء فتنة للذميمة، تبتليها تحتقرها، والأخرى تحسدها وتتسخط عليها وتتسخط على القدر. المعافى فتنة للمريض، والمريض فتنة للمعافى. المرأة التي لم تنجب فتنة للتي أنجبت، والتي أنجبت فتنة للتي لم تنجب، التي أنجبت ذكورا فتنة للتي تنجب إناثا، والتي أنجبت إناثا فتنة للتي لم تلد ذكورا، والناس كلهم على هذا النحو. الطويل فتنة للقصير، والقصير فتنة للفقير، هذا يزدري وهذا يتسخط ويحسن، وهكذا إلا من رحم الله. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وكما أن فتناهم في دنياهم بالغنى والفقر، فتناهم أيضا بفتنة أخرى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني كأن هذا الفقير الصعلوب الأسود الحبشي أفضل منا. يقوله أبو جهل، يقوله أبو جهل وعتبة بن ربيعة الذين كانوا على درجة من الصحة والجمال والبهاء، كما قالت فاطمة بنت عتبة تصف أخويها اللذين قد قتلا يوم بدر، تقول: رقابهم كباريق الفضة، ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم. وكما قال الله سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، كما لكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، أي منظرا. وكما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فكانوا من ذوي الشارات والهيئات الحسنة والملبس الجميل الفخم، كما ترى في زمننا، ترى شخصا طويلا ذو جمال وذو مال ويلبس أحسن الملابس ويركب أحسن السيارات الفارهة، اجلس مع فقير أسود شيال أو عتاق، هذا أفضل مني عند الله، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فيستدلون بنعم الله عليهم على أنهم أفضل من الخلق، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشكرون. كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فجاوبنا: بلى، ربنا أعلم من هو الشاكر. ثم أقول تعالى مذكرا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا رحب بهم، اهتش لهم، أفسح لهم المجالس. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا استقبلهم أنت بالتحيات، فقل سلام عليكم، قل سلام عليكم، مرحبا وأمان من الله عليكم، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، بشرهم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بخطأ، وكل من عصى الله فوجاه ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، أي ولتظهر سبيل المجرمين، أي ولتظهر طريقة المجرمين واضحة جلية من الكبر والأنف والتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، طريق أهل الإجرام المردي المخزي الموصل إلى النيران، نبين لك الآيات حتى تظهر طرائقهم فتعتزل أنت تلك الطرائق وتتنكب أنت عن تلك الطرائق. استدل بالآيات الكريمة: وكذلك مفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، على أن الشخص أحيانا يلزم بأن يبين طرائق أهل الكفر حتى تحذر، أن يبين طرائق أهل الشر حتى لا ينحرف الشباب والمسلمون وراءها. أحيانا يستلزم الأمر بيانا لطريق أهل الإجرام حتى تتقى، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إنه كما يلزمنا أحيانا بيان طرائق الحق حتى تسلك، يلزمنا بيان طرائق الشر حتى تتقى وحتى تحذر. أخذ هذا من قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا والله أعلم.